خلينا عن التوحيد ومعنى التوحيد وأقسام التوحيد. وذكرنا الكرام أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه تسمى القسمة الثلاثية. وبعض العلماء قسموه قسمة ثنائية: توحيد العلم أو التوحيد الخبري، مرات يسمونه توحيد المعرفة والإثبات. والنوع الثاني هو توحيد الطلب أو توحيد الطلبي، ويدخل فيه توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الخبري والعلمي، يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. وقلنا لحضراتكم أن توحيد الربوبية معناه إفراد الله تعالى بأفعاله، بمعنى أنه اعتقاد أنه وحده هو الخالق المدبر لهذا الكون المتصرف فيه. ده اسمه توحيد ربوبية. لكن للأسف بعض علمائنا ومشايخنا اتعبوا نفسهم، ما أرهقوا أنفسهم وألفوا كتبا في تقرير توحيد الربوبية. فهذه مشكلة، لأن توحيد الربوبية تشهد به الفطرة السليمة، والأنبياء ما جاءوا لكي يقنعوا أقوام بتوحيد الربوبية، لأن هذا شيء مركوز في الفطرة. وإنما جاء الأنبياء ليعبدوا الناس لله، جاءوا بتوحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية توحيد العبادة، يعني صرف كل أنواع العبادة لله، إفراد الله بكل أعمال العباد التي يوجهونها إلى الله تعالى. فالذي وحد الله في الولاده هذا يتضمن توحيد الربوبيه. طيب لو قلنا يا مهند وتوحيد الربوبيه ايش؟ يستلزم توحيد الالوهيه. اذا اعتقدنا ان الله هو الخالق والرازق والمتصرف في هذا الكون، فان هذا يتطلب يكون ان نتوجه العباده الى واحد. قلنا ان توحيد الاسماء والصفات هو ان نسمي الله بما سمى به نفسه، وأن نصفه بما وصفه به نفسه، أو سماه أو وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونجتنب أربعة أحاديث. نجتنب إيش بقى؟ التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف. ومعنى التعطيل يعني نفي الصفات. هناك من المنتسبين إلى الإسلام من نفع لله صفات مثل الجهمية والمعتزلة، وهم بجهلهم نفوا أن تكون صفات الله عز وجل صفات أزلية. ليش؟ عندهم شبهة في رأسهم أنه لو قلنا بأن صفات الله أزلية فهذا معناه تعدد القدماء. تعدد القدماء يعني في آلهة، ما هو هذا؟ هوس وتخبيط ما بعد التخبيط. لأن الصفة ليست شيئا مستقلا بذاته، وإنما الصفة معنى قائم بالموصوف. واضح؟ هناك من أثبت لله بعض الصفات مثل شعر الماتريدية والمتكلمين، أثبتوا له صفات المعاني وأعطل عن بقية الصفات، وهؤلاء يرد عليهم بكلمة واحدة: الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. فمن أثبت لله عز وجل العلم والإرادة لابد أن يثبت له بقية الصفات. وتقريبا احنا انتهينا من توحيد الألوهية المرة، توقفنا على الخمسة ولا إله غيره. اليوم بقى نبدأ الفقرة السادسة، هيبدأ بقى في الصفات، في صفات الله عز وجل. يقول: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ونكتفي بهذا القدر ونشرح ايش معنى هذا. قديم بلا ابتداء، يعني أن الله عز وجل أول لا بداية له. وكلمة قديم ليست اسما من أسماء الله عز وجل، وإن كان كان علماء الكلام في الكتب التي تدرس لنا في العقيدة من صفات الله القدم، يعني هنعرف دلوقتي انه اصح استخدام لفظ القديم على سبيل الاخبار، ولا يصح ان نطلقها اسما على الله عز وجل ولا صفه الا مقيده كما فعل الشيخ الطحاوي رحمه الله. فنحن لا نطلق على الله انه قديم، وانما نطلق عليه ما اطلقه النبي عليه الصلاه والسلام: انت الاول فليس قبلك شيء. والاول معناها يعني الذي لم يكن قبله شيء. كلمه قديم غير دقيقه، لانه القديم هو السابق المتقدم على غيره، ولكن قد يكون مسبوقا بالعدم، وقد يكون سبقه غيره منذ زمن بعيد، لكن الله عز وجل سمى نفسه هو الاول وهو الاخر. فالاول الذي ليس قبله شيء مطلقا، وهو موجود بلا بدايه. فلما نقول عبد الاول لا نقول عبد القديم. ولكن هنا الشيخ الطحاوي قيدها فقال قديم بلا ابتداء، وهذا كما يقول الشيخ الناس رحمه الله انه استخدام لفظ القديم في الاخبار سائر، لكن لا تستخدم اسما من اسماء الله عز وجل، لان اسماء الله سبحانه وتعالى توقيفيه، قديم بلا ابتداء يعني لا بدايه لوجوده، دائم بلا انتهاء يعبر عنها اسم الجلاله الاخر. ما نقول الاخر وانما نقول الاخر، يعني الذي ليس بعده شيء، يفنى كل شيء ويموت كل شيء ويبقى ربنا سبحانه وتعالى. هذا معنى الفقره الاولى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، ويغني عنها الاسم الاول والاخر. لكن الحديث اظن عند ابي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص الدعاء الانسان بيقوله لما يدخل المسجد في كلمه القديم، فاشكل على بعض الناس من القديم اسماء الله عز وجل. لا، هو مش من اسماء الله، الحديث فيه ضعف وحسنه بعضهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اذا يعني دخل المسجد: اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. فهنا يا شيخ هشام القديم وصف لسلطان الله تعالى: اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. ده شيطان القديم. هذا الحديث حسنه بعضهم وبعضهم ضعفه. الشاهد فيه يعني ورود كلمه القديم، وهي ليست اسما من اسماء الله ولكنها وصف لسلطان الله عز وجل. هنا الفقره اللي بعدها: لا يفنى ولا يبيد. الفناء والبيد بمعنى واحد، فإن الله لا يأتي عليه الفناء ولا الهلاك، بل يبقى كما أنه موجود منذ الأزل فهو يبقى إلى أبد الأبدين، لا يفنى لا يموت، لا تعتريه الأسقام. ولذلك وصف نفسه بأنه الحي، والحي هو الذي له الحياة التامة الكاملة. أنت حي وأنا حي، لكن حياتنا يطرأ عليها المرض ويطرأ عليها الموت، وحياتنا ناقصة لأننا سبقنا بعدم، كنا عدم قبل ذلك، قبل أن يتزوج أبوك بأمك كنت في حب العدم، وأنت ستؤول إلى العدم ستموت. لكن رب العالمين لا يطرأ عليه الفناء ولا يموت حتى مجرد النوم، ولا تأخذه غفوة ليسنة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة اللي هي مبدأ النوم أو الغفوة الإيه؟ السريعة أو القليلة. فإذا الحي هو الذي له الحياة الكاملة، الحياة الكاملة، ورب العالمين يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإذا هذا معنى لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد الله. وأثنى عن الكلمة ولا يكون إلا ما يريد. هذه الآية أو هذه الفقرة متعلقة بالقدر وإرادة الله عز وجل نوعين، على نوعين، ركزوا معايا. إرادة الله عز وجل على قسمين، الإرادة الأولى أو المشيئة الشرعية أو الإرادة الشرعية، والنوع الثاني هو الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية معناها المحبة، يعني لما أقول الله يريد لك أن تتوب يعني يحب لك أن تتوب. ماشي يعني؟ ماشي يا عمر؟ يبقى الإرادة الشرعية بمعنى إيش يا يونس؟ وهل يلزم من الإرادة الشرعية أن تقع؟ ممكن لا تقع، وممكن تقع، فإن الله أراد لأبي جهل الهداية، أرادها له شرعا، لكن الله عالم أن أبا جهل سيموت على الكفر، فبنقول أراد له الكفر إيه؟ إرادة كونية. الإرادة الكونية هي ما سبق بها علم الله تعالى منذ الأزل، لأن الله يعلم كل شيء في هذا الكون، ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. بينما هذه الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وهذه معنى المحبة، وهذه قد تقع وقد لا تقع. والإرادة الكونية هل ربنا يحبها؟ مش بالضرورة، لكن لا بد أن تقع. فالله عز وجل أراد لأبي بكر الهداية، إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ الإرادة الأولى. أراد له أن يهتدي أحب له، وأراد له كونا لأنه عالم أنه سيهتدي. واضح؟ طيب، الله عز وجل أراد لفرعون الضلالة، إرادة كونية ولا شرعية؟ كونية، لكن أراد له الهداية شرعية، بدليل أنه أرسل إليه موسى وقال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذه إرادة شرعية، بدليل أن رب العالمين أرسل إليه رسولين كريمين هما موسى وهارون. ولكن سبق في علم الله أن فرعون سيكون ضالا ويهلك على الضلال، يموت ضالا، فهذه إرادة كونية. الحقيقة موضوع القدر موضوع كبير، بس الشيخ ذكرها بشكل عام، بعدين اتكلم عنها بشكل تفصيلي. أهل السنة لهم أصول عامة في مسألة القدر، احفظوا هذه الأصول. مرات مشايخنا في كتب العقيدة يقولون مراتب القدر أربعة، ولا مشحة في الاستقرار. وبعض علمائنا يقولون أصول أهل السنة في القدر سبعة، يعني هو تفصيل في الحياة. الذين قالوا أربعة، إحنا لما جينا واحد نسأله في الاختبار نقول له يا شيخ ما مراتب القدر؟ فيقول لنا والله القدر على أربع مراتب، ولا على أربعة مراتب؟ على أربع مراتب، العدد من ثلاثة إلى تسعة يقلل معدود. المرتبة الأولى هي العلم، يعني أن تؤمن بعلم الله الشامل المحيط، وأن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما هو كائن. رب العالمين علم أن زيدا هذا متى يولد ومتى يموت، وهل سيكون مهتديا أم ضالا، ومن سيتزوج، ومن سيولد له من الأولاد، ويعلم كل تفاصيل حياته. هذا هو إيه؟ العلم. المرتبة الثانية أن الله كتب هذا العلم عنده في اللوح المحفوظ. شو هذا اللوح المحفوظ؟ هذا يا ياقوتة من نور، كيف؟ الله أعلم. إحنا بعلمنا الضئيل المحدود، بعلم الضئيل المحدود وصلنا إلى فلاشة، شو بيسموها دي؟ ها؟ تسجل عليها، معرفش مين بيقول لي في بعض التقنيات وصلت إلى إنه عليها مش بالجيجا بقى، إيش اللي بعد الجيجا؟ الديرة. في الأعافية قال لي فيه فلاشة ممكن تسجل عليها، هو على حد تعبيره تسجل عليها مكتبة الكونجرس، باعتبار إنها فيها كتب لا تقدر على الباب. يعني احنا بس حبينا نقرب الصورة، ما بالك بمن خلق الخلق؟ الخلق هؤلاء كلهم لا يسوون ذرة في خلق الله وفي كون الله العظيم، ما بالك بالرب الخالق العظيم؟ وكيف الملائكة تسجل وكيف كتبت. يعني احنا بنشوف فلاشة لا مكتوب عليه شو ولا يحزن. طيب يعني احنا بس حبينا نقرب الصورة انه اللوح المحفوظ مكتوب في كل شيء ومقادير كل شيء، ورب العالمين اول ما خلق القلم. اوعى تفتكروا ان القلم هو اول مخلوق، لا، الحديث لا يثبت ذلك، وانما اول هنا ظرفيه، اول ما خلق مش اول ما خلق الله. لو قلنا اول ما خلق الله يبقى اول هنا مبتدا، يبقى اول شيء ربنا خلقه. طبعا هذا الكلام غير صحيح، مش القلم اول شيء ربنا خلقه. وضحت هذه المساله؟ فهي اول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. ورب العالمين ما كتب هذا العلم في اللوح لانه ينسى او يضل، معاذ الله، وانما كتبه الحكمه، كتبه لحكمه وليكون حجه على العباد. والملائكه لما تطلع على علم الله عز وجل، وكل رمضان يتنزلون بمقادير العام، الملائكه تزداد تعظيما لله الذي علم كل شيء وكتب كل شيء. بإذا المرتبة الثانية هي الكتابة. المرتبة الثالثة هي المشيئة، أنه ما شاء الله كان، كان محمد وما لم يشاء لم يكن. هنا بقى المشيئة الكونية، الإرادة الإيش؟ الكونية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مقصود بها الإرادة الإيش؟ الكونية. فالآية أيضا أثبتت أن للعبد مشيئة وأن لله مشيئة، لكن لا يمكن أن يشاء الإنسان أمرا لا يريده الله كونا. الإنسان قد يريد شيئا ولا يريده الله شرعا، لكن يريده كونا. هذه التفرقة حلت لها أشياء كثيرة، وإحنا صغار كنا نرتبك ويلتبس علينا، مش قادرين نفهم إيش معنى إرادة شرعية وإرادة كونية. لما كبرنا وقرأنا، قرأنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كلام المشايخ الكبار من أمثال باز بن عثيمين والعلامة الشيخ خليل هراس، له شرح طيب جدا على الوسطية، لكن عيب إنه صعب، محتاج طالب علم يكون سبق له أن يعني قرأ شرح الوسطية، من أقوى وأفضل الشروح على الوسطية شرح العلامة محمد خليل هراس، كان أستاذ في جامعة الأزهر كلية أصول البدو. المشيئة الكونية، المشيئة الكونية. يبقى إذا قلنا إن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة، والرابع إيش بقى يا شيخ محمود؟ الخلق. الله خالق كل شيء، خلقنا. طب وخلق أعمالنا إزاي؟ خلق أعمالنا، أنت بتكتسب أعمالك إيش؟ حاجتين اثنين، بتخطط لها يعني بتريدها، وبتكتسبها بإيدك أو برجلك. فمن الذي خلقك ابتداء؟ هو. ومن الذي منحك العقل يا شيخ حمزة؟ الله. يبقى إذا هو خلقك وزودك بالمهارات والقدرات. فهنا كما قال ابن عثيمين يصح أن نقول الله خالقنا وخالق أعمالنا، لأنه خلق فينا العقل وزودنا بالقدرة، وبها نكتسب الأفعال أو نعمل الأشياء. لكن يعني المسألة محتاجة دقة، لكن لنا مشيئة ولنا إرادة. وده بقى إيه الإضافة للكلام اللي إحنا ذكرناه بدل ما نقول أربعة، ممكن نقول إنه من وصول القدر عند أهل السنة سبعة. قلنا الأمر الأول عموم علم الله تعالى، الأمر الثاني هو عموم مشيئة الله عز وجل، الأمر الثالث هو عموم خلق الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. يبقى إذن علم وكتابة ومشيئة وخلق. وقلنا إن الأصل الخامس أنهم يثبتون للعبد مشيئة، وبناء على هذه المشيئة يجازى الإنسان فيثاب أو يعاقب. والأصل السادس أن أفعال الله كلها وأقدار الله كلها مبنية على الحكمة، ما فعل شيئا شيئا إلا لحكمة. الأمر السابع والأخير: لا تعارض بين الشرع والقدر. لا تعارض بين الشرع والقدر. ولذلك كان دائما يدخلنا في متاهة وإحنا طلبة في الثانوي ويدرسون هذه المعضلة: إنسان مسير ولا مخير؟ وتلا أستاذ الفلسفة يلف ويدور ويتوهنا معه ولا فهمنا منه شيء، وخرجنا من الثانوية العامة وقد ازددنا حيرة. ليه؟ لأن المدرس مسكين مش فاهم، ما عنده درس فلسفة فتايه. ما فهمنا الموضوع إلا من مشايخنا بسطوا وسهلوا لنا الأمر وعرضوه علينا على طريقة أهل السنة والجماعة، فهمنا الموضوع وعرفنا أنه لا تعارض بين القدر والشرع، لأنه القدر هو علم الله عز وجل ومشيئته. وإذا نفينا عن الله العلم ونفينا عن الله المشيئة هذا نقص وقبح لا يجب بالذات إلهية أبدا. والله عز وجل عادل ولا يمكن أن يجبرنا على المعاصي ولا أن يعذبنا على شيء لم نفعله، بل إن عذبنا عذبنا على ما فعلنا، وإن أثابنا أثابنا على ما فعلنا. يبقى إذن هذا معنى الفقرة الثامنة: ولا يكون إلا ما يريد. الفقرة التاسعة: لا تملكه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأوهام هي التصورات، يعني لا يمكن مهما بلغ التصورات أن تصل إلى كله وحقيقة الذات الإلهية. الآن لما أقول للأستاذ محمد عبد المنعم إيش تصورك للفيل؟ هو شاف الفيل قبل كده فبيتصوره الآن، يقول لي حيوان من ذوي القوانين الأربعة ضخم جدا ممكن يوصل لاثنين طن ثلاثة طن، ليه؟ لأنه شافه 50 مرة في حديقة الحيوان، وله خرطوم طويل بيصنع به كذا وكذا، وله أربع قوائم مثل الأسطوانات. التصور إلى حد كبير صحيح، ليه؟ لأنه شاف. لما أقول للبشمهندس أحمد موسى تصورك عن الطيارة النفاثة إيه؟ شاف قبل كده 1000 مرة، يقول لي الطيارة النفاثة وصلها كده وكده وكده وكده، لكن حاجة ما شفتهاش تقدر تتصورها؟ ولا سمعت عنها ولا شفت مثال بيها ولا، يعني احنا واحنا صغار لما كانوا حد مخوفونا، طبعا ده كان غلط قوي، انا اقول فقط على سبيل يعني الطراب، يقول لك انت هتسكت ولا اجيب لك؟ تسكت ولا اجيب لك ابو رجل مسلوخه؟ طب احنا ما شفنا في حياتنا ابو رجل مسلوخه؟ فالواحد هنا كان يتصور حاجات، يعني انه ده عفريت ضخم كبير ممكن يجي مثلا يلاقي الطفل ويكون مختفى، لانه هو ما شاف هذا الذي يسمى ابو رجل مسلوخه. كذلك لما انسان يطلق اسم حيوان ما أحد رافض ذلك ولا شك، هل ممكن يتخيل؟ لا قرأ، يعني عفوا، لا قرأ أوصافه في الكتاب ولا شاف هذا الحيوان حتى يتصور. فرب العالمين لا يمكن أن تبلغه الأوهام، يعني الظنون والتصورات، لا يمكن أن تبلغ كنها وحقيقة ذاته ولا حقيقة صفاته، يعني هو سبحانه وتعالى السميع، لكننا لا ندرك كيف يسمع، وهو يستوى على العرش لا ندرك كيف استوى، وهو يتكلم وكلم الأنبياء وكلم الله موسى تكليما، لكن كيف يتكلم؟ لا ندرك ذلك. يعني المجهول بالنسبة لنا هو المعنى الكيف. طب والمعنى ليس مجهول لنا. دليل الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، هو طبعا ما سئلش عن الاستواء عشان نكون أمناء، هو الرجل الأعرابي قال له كيف استوى؟ غضب الإمام مالك، مالك ما غضب من السؤال عن الاستواء، ما احنا كل مرة بيجوا يسألونا ايش معنى الاستواء؟ لا، هو غضب من كيف استوى، لأن ماذا لا يسأل؟ كأنك تقول كيف ينزل الله وكيف يتكلم الله؟ أنت لا تدرك ذلك. فكيف تدرك الذي خلق هذه الذات؟ ولذلك قال له الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب الصلاة عنه. وعام هنا الضمير يعود إلى ايش؟ يعود إلى ايش؟ الكيف. لأنه سألت الشيخ بشر وقلت له ما الاستواء؟ هل أكون ضامن مبتدعا؟ وإنما أكون مبتدعا لو أنا قلت له كيف استوى الله عز وجل؟ لا تبلغه الأوهام، يعني لا تبلغ التصورات كنها ذاته ولا حقيقة ذاته، ولا تدركه الأفهام، يعني أقول يعني لا تحيط به علما، كما في سورة الإيش؟ البقرة في آية الكرسي، ولا يحيطون إيش؟ ولا يحيطون إيش؟ أيوه. وفي آية أخرى ولا يحيطون به علما، ومعنى الإحاطة الإدراك من كل الجوانب في الله عز وجل ليس محصورا ولا محدودا حتى محيط به علم. ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام، الأنام هو الخلق الإنس والجن، ولا يشبه الأنام يعني ليس كمثله شيء. ولك أن تقول الله لا يشبهه شيء ولا يشبه شيء، يعني ما في حاجة من المخلوقات تشبه الله، والله لا يشبه شيء من المخلوقات، وليس كمثله شيء في غاية البلاغة، لأنك نفيت أن يكون لمثله شبيه. يبقى باب أولى، يعني نفيت أن يكون لله شبيه، يعني ليس هناك شبيه لمثله، وأصل لا يوجد له مثل. فالكاف هنا لزيادة الإيش؟ التأكيد. الكاف هنا لزيادة التأكيد، أي إن الله تعالى لا مثيل له، كما في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ لا يمكن أن يوجد من يسمي الله تعالى أو من يشبه الله سبحانه وتعالى. لكن في نقطة يا أحباب، إن رب العالمين سمى نفسه السميع، ومن صفاته السمع، وفي سورة الإنسان فجعلناه ايش؟ يبقى اذا الانسان اشترك، المخلوق اشترك مع الخالق في اصل الصفه. هنا الاشتراك من حيث اللفظ والمعنى فقط، بمعنى انه السميع هو الذي يسمع. اما الكيفيه فلا يمكن ان يكون هناك تشابه، فنقول الاشتراك بين الخالق والمخلوق في اصل الصفه لا يعني التشابه، وإنما هو تشابه من زاوية أن الله يسمع وأن الإنسان يسمع. الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه عليم، والإنسان منا إذا كان عليم قال له عليم، لكن علمنا ليس كعلم الله عز وجل، لأن علم الله محيط وعلمنا محدود. علم الله لا يعتريه خطأ ولا خلل ولا نسيان، وعلمنا يعتريه الخطأ والخلل والنسيان. علم الله عز وجل قديم وعلمنا حديث، يعني اكتسبناه بعد أن كنا من الجاهلين. لا يشبه الأنام، حي لا يموت. قلنا حياة الله عز وجل ليست كحياتك أنت، حي والله حي، لكن حياتك أنت مسبوقة بعدم، حياة الله حياة أزلية، حياتك ناقصة لأنك تنام وتأكل وتشرب وتمرض، أما حياة الله عز وجل فهي الكاملة، لا يعتريه نصب ولا سقم ولا يعتريه ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يفنى ولا يبيد. هذا هو الفرق بين حياة الخالق وحياة المخلوق. حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قيوم لا ينام. القيوم هو القائم على أمر نفسه، فلا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى غيره أصلا، خلق الخلق وليس محتاجا إليه، فهو القائم لأمر نفسه، وهو المقيم لغيره، فكل شيء إليه فقير. هذه معنى القيوم. القيوم تعني أمرين: القائم بأمر نفسه فلا يحتاج إلى غيره، والمقيم لغيره فكل شيء في الكون فقير الى الله. يا ايها الناس انتم فقراء الى الله، الله هو الغني الحميد. بعيدا هذا هو معنى القيوم، القائم بامن نفسه فلا يحتاج الى غيره، والمقيم لغيره فكل شيء فقير اليه ومحتاج اليه. خالق بلا حاجه، يعني رب العالمين خلق الخلق وليس محتاجا اليه، ما خلقهم ليؤنسوه ولا ليعينوه. ولحظه، خالق بلا حاجه، وهنا اثبت صفه الخلق والرزق. رازق بلا مؤنث، يرزق الكون كله، العالم كله، الانس والجن والطير والحيوان والحشرات والاوام، يرزقها في وقت واحد ولا ينقص ذلك مما عنده شيء، ولا يأخذ تعب ولا نصب، لأنه رزق هذا الكون كله. وفي الحديث الصحيح، حديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص أو ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أنك جبت إبرة وحطيتها في المحيط الهادي هتنقص من المحيط شيء، هتنقص شيء من المحيط. كذلك رب العالمين لو نصف العالم كله وأعطى كل واحد سؤلة، ما نقص هذا الملك إلا كما تنقص الإبرة. الفعل نقص ينفع يكون ثلاثة ورباع، يعني أقول إيش؟ أنا واحد مرة اعترض عليا، كان يقول بعد رسالة، يقول أنت في خطبة الجمعة قلت ما نقص، ما نقص، ما نقص صدقة من مال. قولوا صح، بقول ما نقص من صدقة. فرديت عليه قلت له أحسن الله إليك عن هذا الاهتمام. الفعل نقص يأتي لازما ومتعديا. أقول نقص المال ده فعل إيش؟ لازم، لازم يعني أن الذي لا ينصف مفعولا. ولو قلت الصدقة لا تنقص المال، ما هنا الفعل متعدي والمال هنا مفعول به. وجاء الحديث بالسياقين، ما نقص مال من صدقة، وورد أيضا ما نقص صدقة من مال. يبقى ورد لازما ومتعديا يا شيخ. فهو رزق بلا مؤنة، أي أن الرزق إذا رزق العالم كله فإنه لا يأخذه تعب ولا يصيبه نصب ولا ينقص ما عنده. ورزق الله للعباد يتعلق به ثلاثة أشياء: تقدير الأرزاق، تقدير إيش؟ الأرزاق، وخلق هذه الأرزاق، وتوصيل هذه الأرزاق إلى المرزوقين. يجي بقى الأخ رضا يقول لك يا أخي بس أنا بتعب ومعنى، أقول له أنت متسدد، لكن الرازق حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والمالك لهذا الكون كله هو الله، والمال اللي معايا ومعاك ده احنا مستخرجين فيه، وإضافته لنا إضافة تشريف وإضافة يعني انتفاع، وإلا فإن الله هو المالك. ولذا يقول: ولا آتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نحن مستخلفون على هذا المال. بس يجي بقى الشيخ أبو عمر يقول لك يا أخي بس في صورة النساء نسب إلينا المال. ها؟ وين في سورة النساء؟ حد يتذكر؟ ها؟ أيوة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفهاء هم الذين لا يحسنون التصرف في المال، إما لصغر وإما لطيش وسفه، في واحد اللي عنده 50 سنة أو سفيه تديله 1000 درهم يصرفها في 10 دقائق، لا يحسن التصرف. زي الطفل الصغير اللي عمره 5 سنين تديله ما عندوش فرق، ال 1000 درهم عنده زي ال 5 درهم، ياخدها ويلعب بها ويقطعها. فهنا أضاف المال إلينا، يقولون هذه ملكية الانتفاع، أما المالك على سبيل الحقيقة فهو الله تعالى. وإذا كون الله يوصف بأنه الرازق تتضمن ثلاثة أشياء: يقدر الأرزاق ويخلقها ويوصلها إلى المرزوقين. مميت بلا مخافة، بس هو في نقطة مميت بلا مخافة. هو أنا نسب الموت لمين؟ أبو داود نسبه إلى الله، بس في آية أخرى إيش؟ قل يتوفاكم ملك الموت، ومرة أخرى قل إيش؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، مرة نسب التوفي إلى الله، ومرة نسبها إلى الملك الموت. إحنا ما قلناش عزرائيل لأنه ما ورد في السنة اللي اسمه عزرائيل، وإيش ملك الموت؟ في جبريل وميكائيل وإسرافيل، لكن ما في عزرائيل، في ملك الموت. مرة يقول إيش ملك الموت أبو فهد، مرة يقول الملائكة، مرة يقول الله عز وجل. الله هو الذي يتوفى الناس حقيقة، لأنه هو يعني الخالق المحيي والمميت، لكنه وكل بقبض الأرواح الملائكة وعين عليهم رئيسا، فهم يأتمرون بأمر هذا الرئيس. فملك الموت هو أعوان يرسل هذا إلى، ولذلك كيف يقبض ملك الموت في وقت واحد؟ قد يموت 10,000 في ثانية واحدة. أولا يعني ملك الموت قدراته يعني لا تقص قدرات الملك به. سيدنا جبريل لما نزل رفع كل الأرض كلها، رفع على سلاحه له 600 جناح، كل جناح يسقط ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث أذن مليئا وحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذن إلى عقبه مسيرة 700 عام. ما هذا خلق الله؟ يعني أريد أن أقرب لعرفكم صورة السماوات والأرض، كل السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، والكرسي موضع القدم، الكرسي أعظم من السماوات والأرض. طب ما بالك بالعرش؟ طب ما بالك برب العالمين الذي استوى على العرش؟ طيب ده الأرض اللي هي تعتبر ذرة في الكون، عارفين حضراتكم القطرة المحيطة، يعني يكفي انك تعرف ان عمق بعض الاماكن في المحيط الهادي توصل 13 كيلو، والارض هي عباره عن ذره. الارض والمجموعه الشمسيه دول من توابع الشمس، والشمس هي نجم من ملايين النجوم اللي في مدار التبانه. مدار التبانه ده واحد من آلاف المدارات. علماء الفلك يقولوا إنه في أماكن على وجه الأرض الضوء بعض النجوم موصلها مرة واحدة منذ أن خلق الله الكون، لأنه الكون فسيح واسع. إذا كان الشمس هي تعتبر ضيبة يعني فرطة كعب، الشمس دي اللي وينها فرطة كعب؟ تعرفوا ليش؟ لأن أقرب النجوم إلينا فتعتبر فرطة كعب. طب ده بينا وبينها 8 دقائق ضوئية، 8 دقائق ضوئية، وسرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية. تضرب بقى 300,000 كيلو متر في الثانية وفي 60 وفي 8 دقائق، رقم مش هيقارب. وده هي المسافة اللي بينا وبين الشمس. وذلك هنا لما الإنسان يقرأ قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. علماء اللغة يقولون الفعل المضارع يدل على الاستمرارية، واسم الفاعل يتضمن معنى الفعل المضارع فيدل على الاستمرارية، واللام التوكيد يعني فيه اتساع مستمر في الكون. اتساع مستمر لا يعني مساعد في هذا الكون، وهذا الكون بما فيه كرسي، الكرسي أعظم سبحان رب العظيم سبحان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ونقول ما قاله الشيخ الإمام أبو جعفر الطحاوي: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفلام. مميت بلا مخافة. يا رب لما بيقضي على الإنسان بالموت ليس لأنه خائف منه، ولكن جاء أجله. ولك أن تتخيل لو لم يكتب الله الموت على الخلائق ماذا كان حال الدنيا؟ يعني وين كان يدفن الناس؟ زميلي يقول لي رحت المكان الفلاني حملت تقلي شديد، يقول شممت رائحة كذا وكذا وكذا. فقلت سبحان الله، لو أن الناس لا يتدفنون، أو أن الناس لا يموتون، لو أن الناس لا يموتون تخيل يعني كيف كان سيعيش الناس. فالله جعل منه. ثم إن الله أبى إلا أن يميت الخلائق لأنه لا يخلد إلا رب العالمين، فهو وحده الباقي. طبعا لا نقول خلد هذا، هذه ذلك الإنسان لا يبقى، اللهم عفو عنا، هذه ذلك الإنسان الله سبحانه وتعالى لا يبقى إلا الله سبحانه، كل شيء هالك إلا به. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، باعث بلا مشقة، يعني الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه، الذي خلقنا من العدم وخلق آدم من تراب وخلق الخلق بعد ذلك من نطفة حيوان منب وبويضة بعد أن كانوا عدم قادر على أن ينفخ فيهم الروح وأن يعيدهم مرة أخرى. يعني ولله المثل الأعلى، اللي صنع سيارة هو أقدر الناس على معرفة أعطالها وإصلاحها. يعني لو ابن مهندس هو صنع السيارة لو كسرتها وأقطعتها حتى شيء طبيعي لازم يعيد تركيبها ده مهندس. ولله المثل الأعلى. وحتى أنت شفت روح في قناة علمية في أبو ظبي، قناة جيب عن عالم الحيوان، شفت حيوانات دائما سبحان الله تموت وتبقى ميتة 7 سنين وبعد أن طلت للسماء لما تشوف كده والروح بتدب فيها واحدة واحدة قل سبحان بسيطة يا أخي. شوف حبة القمح ميتة حطها وبعد 4 أيام تطلع، وبعد 6 شهور بتلقى فيها سنابل. حبة البرتقال بتلقى فيها البذر، ازرعها تطلع شجرة صغيرة صغيرة. شوف بعد كم سنة بتلقاها، أنا شفت شجرة معرشة على مساحة مثل هذا المثال بلا مولى. يعني يقولون بيطلعونا مش عارف 3 طن 4 طن. قل سبحان الخالق العظيم. طيب ما هو ده مثال على القدر، على كل شيء قدر. وشوف انت اذا كان في الاخ دروس اقدرنا على فهم هذا الموضوع، اما يقعد في المختبر بونس دكتور تحليل طبي ويقعد يعمل سيمن اناليز تحليل سائل الملك وشوف انه القذفه الواحده فيها 3 ملي سي سي ويلقى فيها في التقرير يقول له فيه عندك 200 مليون حيوان. يا الله 200 مليون صح كويس؟ 120. يبقى اذا انا كنت قرأت التقرير، يبقى اذا ده راجل خارق العاده، كان 200 مليون والله ده راجل خارق فعلا. يعني كان بيقول لي اقرا لي التقرير ما يعرفش كده. او اخوكم يونس بيقول لك الطبيعه من 620 في ايه؟ 3 ملي. قالوا انه بعد الحيوان هنا بيبقى البويضة، قالوا بيكون في حد رأس الدبوس. يا الله بعد ما يتنقح. شوف بعد 9 شهور يكون سبحان الله. سبحان الخالق. فالذي خلقنا من عدم هو الذي يبعثنا. وفي قصة البعث يكلف إسرائيل إسرائيل بالنفي في السورة مرتين. المرة الأولى يفني كل الخلائق ما عدا إلا من شاء الله. بعضهم سمى لكن ما في دليل. قالوا تمسيطر ذكر هذا الكلام. قالوا حملة العرش والعرش واللوح والقلم والأرواح والبنية. قالوا أرواح ما تفهم. الشاهد هذا مرة الشاهد أنه الكون كله يبنى ولا يبقى إلا الله عز وجل ومن شاء ومن شاء الله أعلم. ما في دليل يقول لنا مين الذي يعني لا يبقى. عد الذنب حديث يقول منه خلق وفيه يركب. بقول لك خلق كان عظمة اللي عند كان دي، وكان يقول الشيخ الدكتور زغلول وضعوها في أفران الحديد فلم تفنى، وضعوها في مطاحن فلم تفنى. فصلى الله على من علمه ربه وهو الذي لا يضل معنا، وكما قال ربنا سبحانه. ونقف عند هذا الفقرة 15، وإن شاء الله أرجو أنكم تحضروا الفقرة 16 ما زال لاستخفاته قديما قبل خلقه. وسامحوني إذا كنت قد أطلت عليكم، شكر الله لكم، بارك الله فيكم.